بسم الله الرحمن الرحيم. جوال الخير معا على طريق الخير. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. تفكر في مشيبك والمآب. والناس في زماننا وفئة الشباب على وجه الخصوص إذا أذنوا تتكنفهم طرق، فمن الشباب من ابتلاه الله جل وعلا بالمخدرات والمسكرات، وهذا ناجم عن أمرين: عن ضعف الإيمان وضعف الشخصية. ضعف الإيمان لأنه ارتكب معصية، وضعف الشخصية لأنه لا يستطيع أن يواجه الواقع الذي يعيشه. والمخدرات بأنواعها تجنح به إلى عالم الخيال ثم ما يزال في ذلك الأمر حتى يهلك عياذا بالله، نسأل الله لنا ولهم الهداية. فئة أخرى قد لا تصل إلى مرحلة المخدرات لكنها فتنت بحضارة الغرب، فتراهم في بعض الطرقات المعينة كسلطانة في المدينة، شارع التحلية مثلا في جدة، شارع الملك خالد في الخبر، أمثال طرائق معينة، يلبسون ألبسة لا تليق بشخص مقتنع أنه رجل، فضلا على أنه مقتنع أنه مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال: ليس الذكر كالأنثى، وجعل لكل الناس شرعة ومنهاجا طريقا بين. وهؤلاء فيهم ضعف إيمان، وفيهم ليس نقول ضعف قضية شجاعة، لكن فيهم مركب نقص. مركب النقص يأتي أن الإنسان كلما شعر بنقص في نفسه حاول أن يغطيه بشيء آخر، فهو يحب أن يلتفت الناس إليه، والتفات الناس إليه يبحث عنه الإنسان بأي طريقة. هذا شيء جبل الخلق عليه، لكن أولئك الفئة تحتاج إلى نوع من الرعاية من المربين والآباء، لكنهم ظلموا أنفسهم ظلما كثيرا بتلك الأجساد الحارية والسلاسل التي تلبس وامثالها، عافانا الله وإياكم من ذلك. الفئة الثالثة فئة قد لا تكون من هؤلاء لكن ليس فيهم همة، صحيح أن الله حماهم من المخدرات، حماهم من التزيين، لكنهم يسمون في عرف الناس أشخاص عاديين ليس في همة أن يرتقي بنفسه. والعاقل ينبغي أن يكون يوم خير من أمسه وغده خير من يومه، يرتقي: رأيتك أمس خير بني لؤي وأنت اليوم خير منك أمسي، وأنت غدا تزيد الخير خيرا، كذاك تزيد سادتنا وتمسي. فالإنسان يرتقي بنفسه إلى المعالي يوما بعد يوم. هؤلاء فيها راضية بوضعها، ولا يحسن بالمرء أن يرضى بوضعه في طريق المعالي. وفئة جعلكم الله وإياهم وإيانا منهم، وأظن أن أكثركم منهم، أتكلم مع الشباب كبار السن اعذروني، هؤلاء يصدق عليهم كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله. وهؤلاء هم الذين بهم تفخر الأمة، وهم الذين بعد الله جل وعلا تعتمد عليهم الأمة. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرج فلله أوس قادمون وخزرج. وأنا أقول لهم وصية واحدة مهمة، يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قالها بعد أن قال: واسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. هذه وصية العرباض بن سارية، حديث العرباض بن سارية، ذكر في سلم تقوى الله والسمع والطاعة والبعد عن البدع. فالبعد عن البدع أكثر الشباب محفوظون منه ولله الحمد. باقي قضية الخروج على ولاة الأمر، هذه مهلكة من المهالك، لأن اتباع ولي الأمر أصلا جعله الله دين وملة وقربة. وقد قلت قبل قليل بحماس زائد قليلا أن الإنسان يعرف دينه إذا طأطأ رأسه لكتاب الله وسنة رسوله، فلا تجعل هوى قلبك هو الذي يقول. وقد ترى أخطاء لا تستطيع أن تطيقها، لكن يمنعك يلجمك السمع والطاعة لمن أمر الله لهم بالسمع والطاعة. ولا يعني هذا ترك النصح أو ترك الدعوة أو بيان الحق، معاذ الله، لكن أمر الله جل وعلا ورسوله بجماعة المسلمين، وحذر من الافتتان واصطدام الرأي وسفك الدماء بين الأمة الواحد. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هؤلاء الشباب من الله عليهم بدور العلم وحلقات التحفيظ والصلوات في الليل وبر الوالدين. هؤلاء هم أفضل هذه الأمة، في عصرنا. نصحتك فاستمع قولي ونصحي.